يقول السائل: هل تخص الخطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟ الخطبة تكون باللسان العربي، وهذا هو الأصل. نحرص على أن تكون الخطبة باللسان العربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون والأئمة من بعده كانت خطبهم على ذلك، وهذا هو الأصل في الدين وفي رسالته. وفائدة ذلك أنه يدعو الناس إلى تعلم لغة القرآن. ولما كانت أمصار المسلمين فيها أقاليم، مثل الأقاليم والأمصار الإسلامية، كان فيها غير العرب، ومع ذلك انتشر لسان العرب، أصبحت لغة العرب هي الأساس الذي ينتفع به الناس ويتعامل به الناس بمصالحهم من بيع وشراء وأخذ وعطاء وغير ذلك مما كانوا فيه. فكانوا يحرصون على اللغة العربية وتعلمها، وهذا هو الأصل، أن الخطبة تكون باللسان العربي. وأجاز بعض العلماء أن تترجم الخطبة بغير اللغة العربية بعد الفراغ من الصلاة، يقوم يبين لهم الخطبة. ومن أهل العلم من قال أنه يخطب باللغة العربية بقدر ما تصح الخطبة، فيذكر كلاما تصح به الخطبة ويستشهد بالآيات حتى يصح خطبته، ثم بعد ذلك يخطب بلسان القوم فيأمرهم بما أمر الله ونهى عما نهى الله، يجمع بين الأمرين. لكن الأصل أن الخطبة لا تكون إلا باللسان العربي. لو قال قائل أن هذا يعني لا تخطب به فائدة، نقول هذا شرع الله عز وجل. الأذان باللغة العربية، ما في معنى أذان يأتي بغير اللغة العربية، والصلاة أذكارها ركوعها وسجودها كله باللسان العربي، هذا كله يدعو الناس إلى تعلم لغة القرآن. ولذلك لما كان هذا القول هو السائغ والدائع، كان أمصار المسلمين اللغة الأساسية المحفوظة المعروفة بينهم لغة القرآن، واعتنى المسلمون بلغتهم، حرصوا على لغة كتاب ربهم وتعلموها ووجدوا حاجة الناس إليها. وهذا لا يجبهم، لأن الخطبة مقام من مقام الوعظ. وليس معنى ذلك لو صحيح لو قلنا أن ما في أحد يدعو ولا هم إليه هناك محاضرة ولا تسجيل إلا باللغة العربية، نعم عطلنا، لأن البعض يتحمس إلى ترجمة اللغة ويقول انظر كيف، يعني الناس ما تستفيد من الخطبة ولا نستطيع أن نهدي الناس، ما نستطيع أن نهدي الناس. هذا الكلام يعني مشكلة بعض المتأخرين، أنه إذا جاء يستدل لا يستدل باستدلال ويبالغ، والأدلة الشرعية ليس فيها مبالغة وليس فيها مجاوزة للحدود. الخطبة لا شك أنها في عبادة جاءت قائم مقام ركعتين من صلاة الظهر، ومن هنا من الكلام فيها، وأمر بالسعي إلى الصلاة، وهذه كلها شبهات عند بعض العلماء قوية أنها تكون مقام ركعتين. وعلى هذا فشبهة التعبد فيها قوية، وشبهة النزول اليوم فيها قوية، وهذا هو الفقه، أن ننظر الإنسان إلى الأصول وأن يتبع المسائل المشتبهة بالأصول ومنها منزلة ويتقع بأصولها. وعلى هذا فنقول هذا هو الأصل، أن يخطب بلغة العرب، ثم إلى أراد بعد الخطوة بعد الصلاة أن يترجم لهم الموضوع الذي ذكرهم به فلا بأس ولا حرج. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.